فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى

واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا

Yeah.

وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين وكان أمر الله مفعولا. يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم

وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية I ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما جزاؤه جهنم خالدا Oh. منهم معك ولا وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من نفر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ولا تهنوا في ابتغاء القوم وكان الله عليما حكيما

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله

وكان الله سميعا بصيرا يكفر بالله وملائكته

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى فسوف يؤتي الله المؤمنين. لا يسأل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق بل صدى الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم ما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

لكن الله سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم يبين الله لكم